أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا النمم فلا تزكوا أنفسكم

يا رب هو

والمؤتفكة أهوي فغشى ذا ما غشى فغشى ما غشى فغشى أزفت نازفة أفمن هذا

جاءهم ولقد جاءهم

Oh, no.